اسمعنا الدبان الازرق يعني قال لك الدبان ده بكل حته مين ما تروح تلاقيه ها يبقى عنده فضول حاجه تغيظ يعني وفي نفس الوقت رزق سمي ذبابا لانه كلما ذباب ذباب كده ذباب يبقى اسمه ذباب كلما زي ما تكرشه يوم راجع لك تاني ما عندوش كرامه ولا بتاع الدبانه دي ها في جمعيه للجماعه اللي بره اسمها جماعه محب الذبابه ها ودلوقتي عاملين قوانين والكلام ده للجماعه بتوع الفلت والبتاع ده ازاي بيقتلوا الدبانه وعاملين قصائد شعر في الذبابه يقول لك شوف عينيها ها شوف جناحها ها والله زي ما بقول لكم كده اوعوا تكونوا فاكرين ان انا بقول نكته ده حقيقي ها جماعه يعني بيصوروا جمال الذباب واحنا طبعا لا ننكر ان الذباب ان يكون له جمال الله عز وجل احسن خلق كل شيء قال لهم بقى لن يستطيعوا ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له في الجماعه اللي بيقول لك الاستنساخ والنعجه دلي وتلي ومش عارف ايه الكلام ده احنا بنقول لهم اصل الخليه نفسها هو انت تاخد الخليه وتبني عليها مين اللي خلق الخليه رب العالمين احنا عايزينك تجيب الخليه اوعى تاخد حفنه التراب من الارض وبعدين تتعمل لي بيها حاجه وتقول لي انا خلاق لان ربنا اللي خلق التراب تمام واصل الخلق هو الايجاد من عدم فاللي ياخد حاجه من الارض ما خدش من عدم خد من موجود تمام عشان كده التحدي ده هيفضل الى يوم القيامه يهنبكوا بني هنبكه بقى يعمل لهم عايزين ها قول لك اصل خلق والاستنساخ وحال الارض والعيال والكلام ده وطبعا طلع الاستنساخ ده خدعه كبرى وحتى لو تم الاستنساخ ده هتبقى اكبر كارثه على البشريه ليه قال لك مثلا اتنين ما بيخلفوش قال لك يوم ياخد خليه من الاب الاب ده مثلا ما خلفش اتجوز ابن مثلا 20 سنة غاب 20 سنة كمان مش عارف يخلف بقى سنه قد ايه 40 سنة قال لك ناخد خلية منه ونعمل منها عيل قال لك ما هو الولد هيطلع مواصفاته طبقا لمواصفات الخلية التي رب منه الراجل ده لما وصل سن 40 جاله سكر وجاله تصلب شرايين وجاله ضغط وجاله ها يبقى الولد لسه بيرضع ها يطلع سنه 7 سنين وماسك عكاز ها مفيش حيويه الطفل بقى عشان يطلع شباب وعمر الكون قال لك لا هي 10 15 سنه ويقول لك بش يا ابني ها يعني خلاص ال 20 30 سنه خلاص الدنيا دي هتضيع قال لك الاستنساخ ده اكبر جريمه على البشريه عشان كده الكفره نفسهم بيقوموه ها فاحنا بنقول لهم بقى انت عايز تدعي الخلق ما تاخدش حاجه من الارض ما تاخدش حاجه من الدنيا حتى الهوى ما تاخدش منه حاجه لو انت بتعرف تجيب حاجه من الهوى يعني تحلب الهوى ها ما تاخدش حاجه من الهوى يلا بقى وريني تخلق ازاي مين يقدر يعملها دي يبقى الذباب مش هيقدر يعمل خلاص كلام واضح جدا طيب نجيب حاجه أبسط من كده وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وقفت الدبان على الطبق أخذ لها شفتة كده من الطبيخ ها طارق أنت عايز الطبيخ اللي خدته نعمل إيه بقى ها حطيت تجيبها منين يا حلم ما تعرفش تجيب حاجة خالص ضعف الطالب والمطلوب يعني شوف الإهانة وصل لدرجة إيه يعني منتهى التهزيء للكفره دول دبانه وخدت حاجه ومش عارف يجيبها الدبانه دي تنفخها الطير ومش عارف يجيبها منها برضه ففي مساله التوحيد ربنا عز وجل ضرب الامثال بما لم يجعل لاحد على الله حجه يبقى لما تقرا بقى الايات اللي زي دي في القران المجيد وترى الحجه الباهره التي لا يستطيع أحد أن يردها هي دي حجة إبراهيم عليه السلام على قوم